كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به هذه اللقاءات الكريمة أن نستمع منصتين خاشعين إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر أخرى

وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا بأي آلاء ربك تتمارى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ولسوف يعطيك رب ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان حيث ننقل إليكم شعائر